قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: السلام المؤمن. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا مغيرة، حدثنا شقيق بن سلمة قال: قال عبد الله: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول: السلام على الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السلام، ولكن قولوا: تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. باب قول الله: السلام المؤمن. السلام هو من أسماء الله سبحانه، ومعناه السالم من كل نقص وعيب، فهو سبحانه السلام المؤمن المهيمن جل وعلا. وفي حديث عبد الله، إذا قيل عبد الله المقصود به عبد الله بن مسعود، قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول: السلام على الله. كان ذلك في أول الأمر، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السلام، أي فلا يصح أن تقولوا السلام على الله، ولكن قولوا: تحيات لله، الذي هو دعاء التشهد. التحيات يعني جميع التحايا لله عز وجل، والصلوات، والمراد جميع العبادات ومنها الصلوات التي يصليها الإنسان، والطيبات أي الأعمال الطيبات، هذه كلها لله عز وجل. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذه كان الصحابة يقولونها بحضرته وفي غيابه. وهل تقال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه يقال بعد وفاته السلام على النبي؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول قول الجمهور أنها تقال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. القول الثاني أنه يقال: السلام على النبي، واستدلوا بقول ابن مسعود: لا تقول السلام عليك أيها النبي، ولكن قول السلام على النبي. والقول الراجح هو القول الأول، وهو أنه يقال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وذلك لأن هذا هو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وكان عمر بن الخطاب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الناس. وعندما يقول المصلي السلام عليك أيها النبي، فلقوة استحضاره، كأن النبي بين يديه، وإلا هو لا يخاطبه، لكنه كما قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: لقوة استحضاره كأنه يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما يقول الشاعر: سلام عليك يا رسول الله، فقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة، ونحو ذلك مثلا. هل النبي عليه الصلاة والسلام أمامه؟ هذا أسلوب من الأساليب المعروفة عند العرب. فالصواب إذن أنه يقال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إذا قالها المصلي فقد سلم على كل عبد صالح وأمه في الأرض والسماء. ثم يأتي بكلمة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأورد المؤلف هذا الباب ليبين أن السلام من أسماء الله سبحانه. وجاء في حديث رواه البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السلام اسم من أسماء الله وضعه الله في الأرض، فافشوا السلام بينكم. فعندما تقول السلام عليكم، السلام عليكم أي اسم الله عليك، أي في كلئه وحفظه، فكأنك تدعو له وتقول: اسم الله عليك، وأنك في كلأ الله تعالى وفي حفظه، وأيضا سلمك الله تعالى من الشرور والآفات.